قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، وقل اعملوا سلسلة كريمة طيبة مباركة نحاول أن نتعلم فيها العمل، نأخذ آية في كل جزء نسمعه في اليوم أو نتلوه في اليوم، نأخذ من الجزء آية واحدة، آية واحدة من ضمن أكثر من 200 آية في الجزء، نأخذ آية واحدة بس لعلنا نطبقها ونعمل بها اعذارا إلى الله جل وعلا لنكون من العالمين العاملين. ومعنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا آية، الآية رقم 17 في الجزء 17 من سورة الأنبياء، لنعمل بها. قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ربي لا تذرني فردا، ربي ماليش إلا أنت، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الفاء يعني ايه؟ يعني بسرعه. فاستجبنا له، هو ده المطلوب، ان تلقي همك وحملك كله بساحه الملك. بتشتكي من اي حاجه، تعبان من اي حاجه. انت عارفين سيدنا زكريا ربنا سجل في سوره مريم ان لما جاي يقول يا رب ارزقني ولد وطى صوته، وطى صوته. ده المطلوب منك، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، ما تسمعش حد، ما تسمعش حد بطلبك، ما تسمعش حد برجائك، ما تبينش لحد تضرعك، تضرعا وخفية. سيدنا زكريا ربنا قال في القرآن: إذ نادى ربه نداء خفية. عارف يعني خفية؟ يعني قالوا لعلمه أن الله جل وعلا يسمع السر والنجوى. الإجابة الثانية لاستحيائه من بني إسرائيل، هيقولوا بعد ما شافوا ادوه كتاب، حد يعقل عنده حاجه و70 سنه واصلا هو ما بينجبش وزوجته اصلا عاقر كانت لا تحيض وعاوز عيل؟ عود نفسك كده، اي حاجه اقول يا رب قادر سبحانه وتعالى ان تتغير النظريات ما بين لمحه عين والتفاتتها، يغير الله من حال الى حال. نصيحه عمليه، اللي زوجته مضايقاه، اللي زوجته ما تسمعش كلامه، اللي زوجته معلش لسانها طويل، وهو ده في ضمن التأويل للآية دي، واستجبنا له وهبنا له وأصلحنا له زوجة، قالوا كان في لسانها طول، كان بترفع صوتها عليه، كان في لسانها طول، ده من ضمن الأقوال. وقالوا كانت لا تحيض أصلا فهي عاقر، عشان كده ربنا قال وكانت امرأتي عاقرا، مش بقت عاقر، أصبحت عاقر، ده هي من البداية أصلا عاقر. أي حاجة بتشتكيها يا أختي من زوجك، زوجك بخيل، زوجك بيمد إيده عليك على طول، زوجك طول النهار يحلب بالطلاق، على الطلاق ما أنت طالع على السلم، على الطلاق ما أنت نازل من السلم، على الطلاق ما أنت واقف على السلم، تترمي نفسك من على السلم، زوجك مضايقك ما بيديكش فلوس، زوجك من الفيزيك، يعني زوجك بيكسفك قدام أهلك، زوجك ما بيكرمكيش، أنت زوجتك تعبانة صوتها عالي ما بتعرفش تطبخ تخنت وزهقت منها وعاوز واحدة تبقى سمباتيك أي حاجة يا أخي أي حاجة في زوجتك أي حاجة في زوجك قولوا يا رب هي دي ربي ربي أي والله كلام أنت بتضحك ده فعلا واقع بس قولوا يا رب ربي لا تذرني فردا أنا عارف أن كونها سمينة دي كله بيشتكي من الكلام ده كونها بتطول لسانها عليك كله بيشتكي من الكلام ده كونها بترفع صوتها عليك كله بيشتكي من الكلام ده طب الحل إيه؟ ملف الله ربنا قل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين طبعا ده غير أن هي أصلا ما بتنجبش قل له يا رب والله أنا أعرف أخ يمكن اسمه الأخ محمود ساكن في المرج في القاهرة كنت بروح لهم كل يوم جمعة بعد المغرب أديلهم محاضرة في مسجد الصحابة الأخ محمود ده أنا استضافته في قناة الناس وكان كل ما يقابلني يقول لي ربنا يرزقني الذرية الصالحة أقول ربنا يرزقك الذرية الصالحة جيف مرة قال لي ادعي لي خلاص أنا خلاص تعبت أنا بقالي 9 سنين ما عنديش عيال قلت له يا أخي طب نصيحة قوم الليلة دي تضرع إلى الله في خفية قبل الفجر بساعة أصل ركعتين وقعد طول الساعة ساعة متصلة تقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين ادعيها والله اخوانا المحاضرة كده الجمعة اتصل بي يوم الاثنين يقول لي زوجتي حامل بفضل الله والله جل وعلا أكرمه وحضرت العقيقة قال لي انت بالذات لن تحضر العقيقة ورزق والله جل وعلا بعدة أبناء بعد ذلك أصلحنا له زوجة يا أختي عشان تطبق الآية يا أخي عشان تطبق الآية هي دي أي حاجة بتشتكي من زوجتك أي حاجة بتشتكي من زوجك أي حاجة بقى أي حاجة قوموا النهاردة بالليل وتضرعوا إلى الله جل وعلا عمليا بهذا الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ألحوا على الله بها ألزجوا على الله بها ألظوا على الله جل وعلا بها كررها وأنت على يقين كررها بتضرع كرريها بإلحاح على الله جل وعلا كرريها بخفية بينك وبين الله سبحانه وتعالى ستتحول الأيام وتغير الأزواج ويصلح الله جل وعلا الحال ويؤلف الله جل وعلا بين القلوب بهذه الآية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كلنا محتاجينها عشان كلنا بنشتكي أزواج وزوجات قولوها وطبقوها واعملوا بها وسترون الإجابة بسرعة إن صدقتم مع الله جل وعلا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.